الحديث الصحيح بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. هذه الايه برضو الشروط الخمسة. احنا هناخد اول شرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال الاسناد. حتى تثبت ان الاسناد متصل لابد ان يخلو من ستة اشياء. احنا دلوقتي في الشرط الاول، احنا عندنا شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال الاسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. اتصال الاسناد ده اول شرط. حتى يصح الاسناد، حتى صح اول شرط، حتى صح الاتصال، لابد ان يخلو الشرط الاول من ستة اشياء. انا برضو لخصتها لكم اهو، قلت اهو قوادح الاتصال، اهو قوادح الاتصال هو الشرط الاول، يعني ألا يكون معلقا. قوادح الاتصال: التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي. يبقى حتى يصح الاتصال والشرط الأولاني، يبقى ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وليس فيه إرسال خفي. هي دي الأشياء الستة اللي هي تعتبر قوادح الشرط الأول واتصال السند. احنا خدنا من الستة دي الحديث المعلق، وقلنا انه يقدح في الاتصال. ليه؟ لانه فقد شرطا من شروط الاتصال وهو سقوط راوي. بس احنا ذكرنا ان التعليق يشترط ان يكون السقط من بدء الاسناد، واحنا عيننا في المرات السابقة بدء الاسناد واخره، يعني مبدأ الإسناد دائما يكون منين؟ يكون من أسفل، وآخر الإسناد يكون من عند الصحابي مش العكس. يعني آخر الإسناد من عند الصحابي وبدء الإسناد من عند المتكلم، عند المتحدث، سواء كان البخاري أو أحمد أو مسلم أو أي حد من أئمة الذين يروون الأحاديث بأساندهم. يبقى الحديث المعلق سقط راون، يبقى ده قدح في الاتصال هو. إذا كان السقط من أول الإسناد يبقى راون، إذا كان فيه أكتر من راوي يبقى على التوالي. ده التعليق، ومش هنعيد كتير فيه لأن احنا برضو تكلمنا فيه أكتر من مرة. الإعضال، الحديث المعضل أن يسقط منه راويان على التوالي ولكن في أي موضع من الإسناد، مش لازم يكون أول الإسناد. يعني نمثل بقى بالإسناد اللي احنا حافظينه كلنا، المفروض نكون حفظناه. آدي عندنا الإسناد بتاع البخاري اهو، البخاري قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. احنا قلنا لو افترضنا جدلا اهو ان الددوات البخاري اذا اراد ان يعلق هيعمل ايه؟ هيحذف المكي بن إبراهيم. لو البخاري هو قال عن عبد الله بن سعيد ده يبقى حديث ايه؟ يبقى حديث معلق، لان الحذف من اول الاسناد. طيب لو حذفنا المكي بن ابراهيم وحذفنا عبد الله بن سعيد، ادي اتنين سقطوا على التوالي من الاسناد اهو، هيبقى ده اسناد ايه؟ زي ما احنا عارفين المره اللي فاتت، طالما الحذف من اول الاسناد يبقى ده اسناد ايه؟ معلق، خلاص. لكن احنا بنقول في الحديث المعضل أن يسقط منه راويان على التوالي في أي موضع من الإسناد. فلو كان السقط من أول الإسناد واثنين على التوالي هيبقى إيه؟ سيكون معلقا ومعضلا في نفس الوقت. طب هو معلق ليه؟ علشان الحذف من أول الإسناد. طب ومعضل ليه؟ علشان في اثنين محذوفين على التوالي. يبقى ده تعريف الإيه؟ تعريف الإعضال. الإعضال هو أن يحذف أو أن يسقط من الإسناد راويان متتاليان. ممكن يكون السقط ده من أول الإسناد، وممكن يكون من نصف الإسناد، وممكن يكون من آخر الإسناد من فوق. فإن كان من أول الإسناد كان معلقا ومعضلا في نفس الوقت. معلقا ليه؟ لأن الحذف من أول الإسناد. ومعضل ليه؟ لأن اتحذف راويان

كنا بنقولها في المدينة الجامعية لشاب يعني كان في كلية الأداب قسم فلسفة. سبحان الله على طول جت الحكاية دي في دماغي عشان تثبت ما قدره الله لي. الحكاية دي بتقول إيه؟ كان شاب من الأرياف برضو زينا وراح كلية الأداب جامعة عين شمس، وبعدين في قسم فلسفة في أول أسبوع لما خد الأجازة نزل خميس وجمعة على أبوه في البلد وحب يعرف أبوه بقى أنه بيتفلسف يعني. فطبعا الولد جاي من القاهرة وبعدين دبحين له بقى ديك وحطين الديك في طبق وكده، فالولد إيه عايز بقى يتفلسف. فبقول لأبوه إيه، بقول له لازم تدبحوا الديكين. طبعا هو ديك واحد بس اللي قدامه، لازم تدبحوا ديكين يعني كان ديك كفاية. أبوي قال له يا ابني سلامة الشوف يا ابني، ده ديك واحد. قال له لا ديكان. يا ابني ديكن. قال له لا ديكان. يا ابني ديكن اعمل معروف. قال له لا ديكان. ديكان الله مغزيك اشطان. ابوه طبعا لانه بتعلم الفلسفة في مدرسة الحياة مش من الكتب، قال له خلاص يا ابني حيث انه ديكان ها حناكل انا وامك الديكن ده وانت تاكل الديكن التاني وخلاص، وخد الديك وسبب. فاحنا كنا بنتندر بالمسألة دي، هو انا هو فيلسوف بيتعلم الفلسفة؟ قلت بس اكيد قطعة فلسفية كاتبها واحد مخه ضارب وعمال يقول لك التشاؤم جميل والتشاؤم حلو والحياة يعني بدون تشاؤم ما تنفعش، زي جمعية أصدقاء الضفدع كده. في جمعية في في في أوروبا جمعية أصدقاء الضفدع قائمة كلها على التغزل في جمال الضفدع. يا عين الضفدع، يا بق الضفدع، يا سلام على الضفدع وهي مقرفصة كده وبصالك. شوف يعني نوع من إيه، أنت ممكن تضحك جدا من المسألة دي لكن هم واخدينها جد يعني. المهم الحكاية دي لما دخلت على دماغي وقلت انها اكيد قطعه فلسفيه، بدات اتعامل مع القطعه على انها قطعه فلسفيه، وترجمت القطعه وجبت بقى المحسنات البديعيه والمعجم اللغوي العربي اللي عندي بسبب حفظي للشعر والنثر وقراءات الكتب والادباء، كان معجم الى حد ما واسع بما يناسب سني في ذلك الزمان. المهم عملت ترجمه ممتازه، تلت ساعه وخلصت الترجمه وبعدين عايز اخرج من اللجنه. فطبعا قالوا لي لا لازم ايه نصف الوقت، قاعد بقى متململ. طب ابص في القطعة، ابص في العنوان مرة تانية، ابدا العملية مغطية خالص عندي. وبعدين لما مر نصف الوقت خرجت من اللجنة، اول ما اديت الورقة للمراقب وانا واقف على باب اللجنة حطيت رجلي برا اللجنة انكشف عني الغطاء، شفت الاو بتاع اوبتيميسمو دي. حاولت ارجع لان كنت زهقت المراقب في خالص، كل شو عايز اطلع. فلما حبيت ارجع تاني علشان اقول له، قلت له في حاجه بس بسيطه هعدلها، قال لي لا ممنوع. قلت له ارجوك اعمل معروف، انا لا مشيت بره ولا رحت غشيت من حد ولا حاجه، ده انا واقف قدامك. قال لي ممنوع، لن اعطيك الورقه. انا طبعا يعني خلاص هقع من طولي، بقى كل سنه اجيب جيد جدا واجي في اخر سنه اجيب ملحق ترجمه وانا بقى يعني عندي امال اعراض وعايز ابقى استاذ في الجامعه وبتاع والكلام ده، لا يعني استطيع ان اقدر المحنه الجسيمة التي يعني وقعت لي لما المراقب أبى تماما إن أنا أدخل اللجنة وصحح المسألة دي. قلت الحل الوحيد أذهب للدكتورة رئيسة القسم وأحكي لها الموضوع، وفعلا لقيتها في حوش الكلية وقلت لها، بتقول لي عملت إيه؟ قلت لها والله غلطت غلطة ما غلطتش، طالب في سنة أولى. قالت لي عملت إيه؟ قلت لها أنا ترجمت القطعة بالتشاؤم. طبعا سمعتني كلمتين ما فيش داعي يعني الواحد يفتكرهم يعني، ازاي تعمل حاجة وازاي تغلط الغلطة دي وازاي قلت لها ارجوك انا انت عارفة مستوى في الترجمة وانا مش ضعيف لكن حصل تسرع الكلام ده، فشيلي كلمة التشاؤم وحط مكانها كلمة التفاؤل وحاسبيني على الترجمة. الحاجة جزا الله خيرا يعني لما جت بقى نتيجة اخر السنة فلقيتها مدياني جيد جدا في الترجمة، ويمكن ده برضو اللي هو يعتبر نزلني شوية لانها اعطتني في الغالب اخر سقف اللي جاي جدا يعني مش ايه مش ادتني على المستوى العالي يعني. الحقيقة القصة دي انا عاهدت نفسي من بعدها ان اكون متواضعا في العلم، وتبين لي بعد دراسة العلوم الشرعية ان التواضع في العلم هو اجل العطايا. لو انسان تواضع في علمه يجمع من العلم كثير، يعني تعرف التواضع معناه الانخفاض، الانخفاض. الأرض المنخفضة هي التي تستوعب الماء بخلاف الأرض الجبلية